الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على استمعنا إلى هذه التلاوة التي تلاها على أسماء